بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال الزبير وهو ابن بكار الزبير الأسدي ثقة المتقدم في السند الأول، قال وحدثني أبو غزية وغيره عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كنا نكتب الحلال والحرام. نعم، هذا أبو غزية محمد بن موسى أبو غزية القاضي المدني، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال البخاري عنده مناكير، وقال أبو حاتم ضعيف، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي روى أشياء أنكرت عليه، وقال ابن حبان كان يسرق الحديث ويروي عن الثقات الموضوعات. وأعظم من هذا كله، واتهمه الدار قطني بالوضع، واتهمه الدار قطني بالوضع، وانفرد الحاكم فوثقه، وهذا من تساهله، وانفرد الحاكم فوثقه. فأعظم هذه الأشياء اتهام الإمام الدارقطني له أنه وضع أو أنه يضع. نعم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، نعم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد المدني ضعيف، وأبوه عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه. قال كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. فهذا سند موضوع لأجل أبي غزية. قال أيضا حدثنا خلف بن أحمد وهو المعروف بابن أبي جعفر، قال ابن الفرضي لم يكن يفهم. وعبد الرحمن بن يحيى وهو العطار قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو صدفي إمام حافظ، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المنجنيقي ثقة حافظ، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان. محمد بن علي بن مروان أظنه البغدادي، فهذه طبقته، وله ترجمة في تاريخ بغداد ذكره، وذكر من روى، يعني ذكر بعض من روى عنه وبعض مشايخه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال نعم، قال سمعت خالد بن خداش البغدادي وهو المهلبي البصري صدوق ثقة، يعني وثقه المصنف، لكن في خلاف، ودرجة أنه صدوق. قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله. خبص ها؟ لا إله إلا الله. نعم نعم، تلبت عليه الصفحة. نعم نعيد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه، ها هنا، أن أحمد بن سعيد ها؟ لحظة، طيب نرجع. قال حدثنا خلف بن أحمد عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن حمير، هنا، وهو محمد بن حمير بن أنيس السليحي، وسليح بطن من قضاعة، فهو قضاعي أيضا، الحمصي صدوق. قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي صدوق، قال حدثنا سواد بن حيان. سواد بن حيان له ترجمة في الجرح والتعديل، قال ابن معين ثقة، هو سواد بن حيان السعدي، قال ابن معين ثقة. قال سمعت معاوية بن قرة وهو المزني البصري ثقة يقول من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما، من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. يقول سنده حسن، يقول المحقق سنده حسن. وبقي محمد بن علي بن مروان، يعني هذه عادة للمحقق حفظه الله أنه أحيانا يمشي على بعض التراجم ثم يحكم على السند بصحة والحسن، مع أن في السند من لم يقف هو على ترجمة الله. فمثل هذا محمد بن علي بن مروان لم يترجم له، مع أنه على شرطه في الترجمة، ليس من رجال التقريب. قال وحدثاني، قال يعني العطار وخلف بن أحمد، قال وحدثاني، قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المنجنيقي، قال حدثنا محمد بن علي بن مروان، قال سمعت خالد بن خداش البغدادي وهو المهلبي البصري صدوق ثقة، يقول مصنف ثقة. قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. هذا في محمد بن علي بن مروان. وقال أيضا أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن، فليظهر إيش عندك على طبعتك، إيش هذا؟ لم أنتبه، ظننت هو الأول عبد الرحمن بن يحيى، لكن هنا يحيى بن عبد الرحمن، يحتاج إلى مراجعة. قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي، قال حدثنا محمد بن زبان، محمد بن زبان هو محمد بن زبان بن حبيب هو بكر الحضرمي، له ترجمة في السير، وصفه الذهبي بقول الإمام القدوة الحجة محدث مصر، ونقل عن ابن يونس صاحب تاريخ مصر أنه قال كان رجلا صالحا متقللا فقيرا لا يقبل من أحد شيئا، وكان ثقة ثبتا، وكان ثقة ثبتا. قال أخبرنا الحارث بن مسكين وهو قاضي مصر ثقة فقيه، قال أخبرنا ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الفقيه صاحب مالك ثقة، عن مالك وهو الإمام المشهور أبو عبد الله مالك بن أنس، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول. من هو يحيى بن سعيد؟ القطان. نعم، عند من هنا يحيى بن سعيد؟ المتبادر إلى الذهن أنه القطان. لا، هو الأنصاري، هنا الأنصاري المدني ثقة ثبت. قال لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي. ما شاء الله، يعني هذا في حث لطالب العلم على أن يكتب ما تمر به من الفوائد، إذا قدر على ذلك فهذا فيه خير كثير في المستقبل، قد يتعب في جمع المادة لكن ينتفع بها في يوم من الدهر. وتقدم معنا في بعض الدروس تحذير بعض العلماء من الانتخاب، أن المنتخب سيندم، يعني الذي يختار اختيارا لكن لا يكتب كل ما مر به، ثم يفرز ويضم الفائدة إلى الفائدة والحديث إلى الحديث، وتجتمع مادة مع الأيام. قال واخبرنا ابو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد وهو العطار، لم توجد له ترجمه، قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور. هذا علي بن محمد بن مسرور تقدمت ترجمته في اوائل الدروس، وان القاضي عياض قال الربعي كان ثقه مامونا. وايضا مما يضاف ان القاضي نفسه قال في صدر الترجمة، قال كان من أهل العلم والورع والتعبد والصيانة والإخبات والسلامة والحياة ثقة حسن التقييد، وصفه بأنه ثقة. ف فأيضا القاضي عياض وصفه بالثقة. له ترجمة طويلة في ترتيب المدارك، كان من الزهاد العباد. قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور. ايش عندكم؟ قال حدثنا ما في صيغة صح. قال احمد بن ابي سليمان، يعني سقطت الصيغة التي بين ابن مسرور واحمد بن ابي سليمان. واحمد بن ابي سليمان هو أبو جعفر الصواف، له ترجمة في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، وأيضا في ترتيب المدارك. هو من مقدمي رجال سحنون، صاحب سحنون 20 سنة. وقال ابن فرحون كان حافظا للفقه مقدما فيه مع ورع وصيانة لعلمه، أديبا راوية للشعر كثير القول، له أحد كبار المالكية ووجوههم. وقال أبو العرب أحد علماء الحديث كان شيخا صالحا ثقة فقيها إلى آخر كلامه. له ترجمة أيضا حافلة بالفوائد، وأكثر الفوائد في ترتيب المدارك، فقد توسع في ترجمة هذا العالم. هنا شيء، قال ابن حارث كان له بالشعر عناية في أول أمره، فلما صار إلى درجة العلم وصحبة العلماء ترك قوله. قال ولم يكن معدودا في أهل الحفظ ولا في أهل المعرفة بما دق من العلم. نعم، هذا نذكره هنا. وهنا فائدة، كان هذا صاحب الترجمة يصبر على السماع. أسمع الناس 20 سنة، وكان يقول أنا حبس وكتبي حبس، يعني أنا وقف وكتبي وقف. وحضر قوم يوم سفر فرغبوا له بالصبر عليهم، فجلس لهم أياما. فيه أن طالب العلم يصبر على تلقي العلم، ويصبر على تعليم العلم. ففي تراجم هؤلاء أنهم يصبرون على التلقي وعلى نفقة العلم وعلى نشر العلم، فما يدري طالب العلم أين الخير له. بعضهم يفتح الله عز وجل له خيرا في العلم فيأبى، يريد الدرجات العالية، يعني إذا كان ورعا صالحا يريد ما هو أعظم عند الله في الأجر، فما يدري لعله يترك هذه الحلقة التي يسرها الله عز وجل له. مثلا عنده حلقة في تعليم اللغة أو في تعليم التفسير أو في تعليم اللغة أو في تعليم القرآن، فيها أجور عظيمة، فيذهب يتركها ويريد ما هو أفضل. فلا هذا ولا ذا، لا ذا ولا ذا. فينبغي لطالب العلم أن يصبر على تحصيل العلم وعلى نشر العلم. فكان دأب سلفنا الصالح أن من نشر منهم العلم يبقى سنوات طويلة حتى يتوفاه الله عز وجل. وأنت يا طالب العلم، وإن لم يعني تكن عالما، تقول في نفسك أنا لست بعالم كهؤلاء، لكن من يسر الله له بنشر لشيء من العلم فعلى أن يصبر عليه وأن يحمد الله عز وجل عليه، ولا ينقطع كما كان داب العلماء. نعم. قال إلى أين وصلنا؟ قال نعم سحنون. قال حدثنا سحنون وهو عبد السلام بن حبيب فقيه المغرب. قال أخبرنا ابن وهب الفقيه المصري المشهور ثقة حافظ. قال حدثنا مالك أنه سمع يحيى بن سعيد مثله سواء في جامعة. وأخيرا وقال ابن وهب وأخبرني ساري بن يحيى وهو الشيباني البصري ثقة عن الحسن وهو البصري أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا، وقد كان أملى التفسير فكتب إلى هنا، والحمد لله.